إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم لتعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، لأنه هو الخالق الرازق، فهو الذي يستحق العبادة وحده. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جعلكم الله تعالى خلفاء الأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأمركم بالصبر والشكر، لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالعبد في هذه الحياة الدنيا إما أن يكون في نعمة، وإما أن يكون في بلية. فإن كان في نعمة ففرضها الشكر، وبالشكر تتقيد النعمة ولا تذهب وتثبت ولا تطير، وبالشكر تزيد النعمة ولا تنقص، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم أيضا أن من فرض النعمة الصبر عليها كذلك، بأن يصبر عن فعل المعاصي التي تسلب النعمة، ويصبر على القيام بالحسنات التي تحفظ النعمة. وإذا كان العبد في بلية ففرضه الصبر والشكر أيضا. أما الصبر فظاهر، وأما الشكر والحمد فبأن يقوم بحق الله تعالى، لأن الله تعالى يعبد في البلاء كما يعبد في الرخاء. فالمسلم المؤمن لا يعبد الله تعالى في الرخاء فقط، بل يعبده في البلاء. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني بالنعمة والبلاء، بالبلية والنعمة، هذا المقصود بالشر والخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. أيها المسلمون، إنه لأهمية الصبر وعظم شأنه، فقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في نحو من 90 موضعا، لأن الصبر سبب في الحصول على كل كمال، فأكمل المؤمنين أصبرهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. أما من يقول للصبر حدود فهؤلاء لا يعرفون. فكمال العبد يكون بالعزيمة والثبات، فمن لم تكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة بدون ثبات له عليها فهو ناقص أيضا. ولهذا جاء في بعض الأدعية: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فاتقوا الله يا عباد الله، واعبدوا ربكم بالصبر والشكر، تكون في خير وفلاح ونجاح في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن الصبر الذي أمر الله تعالى به ثلاثة أنواع. أولا الصبر على الطاعة حتى تفعلها، ثانيا الصبر عن المعصية حتى تجتنبها، ثالثا الصبر على البلية في أمور الدنيا. واعلموا رحمكم الله أن أجر الصابرين عظيم، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى المؤمن أن يصبر على البلية حتى يكون مرتاحا في الدنيا ويكون في الآخرة في الدرجات العلى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ومن رحمة الله تعالى بعباده أيها المؤمنون أن أعطاهم وعلمهم أسباب الصبر بأنواعه الثلاثة. فأما أسباب الصبر عن المعصية، كيف تصبر عن المعصية؟ ما تقولش على المعصية وإنما قل عن، باش ما توقعش فيها. ما هي أسباب الصبر عن المعصية؟ أولا أن تعلم قبح المعصية وأن الله ما حرمها إلا لحقارتها. فإذا دعتك نفسك إلى شرب الخمر فانظر إلى قبح الخمر وقبح المعصية ونتيجتها الوخيمة. هذا يساعدك على الصبر عن المعصية. ثانيا مما يساعدك على الصبر عن المعصية الحياء من الله، أنت تستحي من الله أن يراك في المعصية. ثالثا مراعاة النعم والخوف من زوالها بسبب المعصية، أنت منعم عندك نعم فتخاف إن فعلت معصية أن تكون تلك المعصية سببا لزوال النعم. رابعا الخوف من الله تعالى وخشية عقابه الأليم، وهذا السبب يقوى بالعلم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. سادسا محبة الله وإجلاله وتعظيمه، وهو من أقوى الأسباب في ترك المعصية. الإنسان الذي تحبه لا تعصيه، فكذلك إذا كنت تحب الله فلا تعصيه. سادسا شرف نفسك وأن تصونها من نزولها إلى دركات المعصية. ترى الإنسان عنده هيبة والناس يخافون منه والناس يحترمونه، لكنه إذا شرب الخمر صار يتمايل في الشوارع ويمكن أن يبول على نفسه أمام الناس وممكن يرقص أمام الناس. فلماذا تترك نفسك تنزلها إلى هذه الدركات؟ سابعا العلم بسوء عاقبة المعصية، فالمعصية لها عواقب خطيرة مثل سواد الوجه وظلمة القلب وقسوة القلب ونسيان العلم أو ضعف العلم والطبع على القلب. الإنسان لما يرتكب المعصية في أول مرة ممكن يكون فيه شيء من الخوف، لكن مع التمادي تصير سجية له فيموت قلبه. ولهذا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثامنا عليك أن تقصر الأمل، لا تأمل أن تعيش طويلا إذا أردت أن تعصي الله، فلا تقل سأعصي الآن ثم أتوب، فما يدريك لعلك في أثناء المعصية تموت أو بعدها تموت. أو لا توفق إلى التوبة حتى تموت. تاسعا البعد عن فضول الطعام والشراب والملابس والنوم والاجتماع بالناس، ابتعد عن الزائد من هذه الأمور لأنها تؤدي إلى المعصية. عاشرا وهو الجامع لما ثبت، شجرة الإيمان في القلب. أما الصبر على الطاعة فأسبابها بمعرفة الأسباب السابقة، زائد أن تعرف فوائد الطاعة من زيادة الإيمان وحب الله تعالى والملائكة والمؤمنين والراحة النفسية والبركة في العلم والرزق والعمر وحفظ الله تعالى لك ولأولادك بعدك. ألا تعلم يا أخي المؤمن أنك إذا كنت طائعا فإن الله لا يحفظك أنت فقط، بل سيحفظ أولادك وأحفادك ولو لم تكن معهم، ولو مت فإن الله سيحفظك، كما حفظ الله تعالى الجدار لليتيمين في سورة الكهف، وأنتم تعلمون القصة بسبب صلاح أبيهما. أيها المسلمون، وأما الصبر على البلاء فإن كثيرا منا لا يصبر، ولكن الله تعالى علمنا أسباب الصبر على البلاء، فمن ذلك أن تحتسب الجزاء والثواب على الصبر، فإن الإنسان يصبر حتى يعطيه الله تعالى الأجور الكثيرة. إن أصحاب البلاء يوم القيامة إذا رأوا الأجور الكثيرة تمنوا أن أجسامهم وجلودهم قرضت بالمقارير، أي بالمقص، حتى يأخذوا الأجر العظيم. نعم، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، لكن إذا أصبت بالبلاء فاحتسب الأجر والثواب على الله. ثانيا، اليقين بأن هذا مكتوب عليك في الأزل، فما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. ما تقولش علاش يا ربي، واش درت لك يا ربي، غير أنا يا ربي. لا، عليك أن تعلم أن الله قد كتب عليك هذا الشيء، رضيت أم لم ترضى، فالجزع لا يزيدك إلا بلاء. ثالثا، إن الله تعالى كما يحب أن تعبده في الرخاء، له عليك عبادة في البلية وهو الصبر. رابعا، أن تعلم أن هذه المصيبة ما جاءت في الغالب إلا بذنوب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا باستغفار. خامسا، إن الله تعالى حكيم، يختار لك البلية أحيانا ليهذبك من الذنوب. هناك ذنوب لا تكفرها الصلاة، ولا تكفرها العمرة، ولا يكفرها الحج، تكفرها الصبر على البلاء. سادسا، أن تعلم عاقبة الصبر وأنها دواء نافع سقاك الله إياه، وهو العليم الحكيم. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سابعا، عليك أن توقن بالأجر والثواب، وعليك بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله تعالى كما فعل الصالحون من عباد الله. فهذا يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له ونجاه من الحوت. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر